وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله عظيم عظيم الله

وسلم. يا رب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم بارك الله فيك ويديك الصحة والعافية. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ضيف الحق يبشرك بالجنة. ويفتح عليك وعلى الناس الحاضرة كلها لجنة بي. هذا حالة يا نعم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. محمد. أيحسب الإنسان أن لن نجمع يوما بلي قادرين God, I'm sorry. فيديو مهندس حامد محمد محمود شارع التلفزيون. Yeah.